الثناء على الله. عندما نبدأ في الدعاء تقول يا شيخ على الله عز وجل أمرنا في الدعاء أن نبدأ بالثناء على الله، فكيف تكون هذه الصيغ؟ أولا لا أعلم أن الله أمر بهذا. نعم. يعني أين هو في الكتاب، في الكتاب العزيز؟ وأين هو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أمر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الداعي أن يبدأ بالحمد والثناء على الله ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. وقد وردت أحاديث كثيرة دعا فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء أن دون أن يتقدمه حمد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن الذي يبدأ فيه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دعاء الابتهال الذي يطول فيه الإنسان الدعاء، وأما مجرد أن يقول الإنسان رب اغفر لي فلا نلزمه أن يقول احمد الله أولا ثم صل على النبي.